أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وعلى المرسلين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 63 بعد 200 من دروس التفسير، وهو الدرس 20 بإذن الله تعالى من تفسير سورة الأنعام، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 74 من السورة الكريمة، حيث قول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه. وتستمر الآيات تحكي لنا قصة أو بقية المحاجة والمناظرة النفيسة بين إبراهيم إمام الحنفاء، إمام الناس الذي جعله الله للناس إماما، إمام الحنيفية صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى وأمرنا باتباع ملته، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة الأنعام سورة تتحدث عن العقيدة، ترثي مبادئ العقيدة، تبين للناس عقيدة الرسل جميعا، عقيدة الإسلام الذي رضيه الله للناس دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة الأنعام ونزلت جملة واحدة كما أسلفنا تتحدث عن معاني الإسلام والتوحيد والعقيدة وأركان الإيمان، وتناظر المخالفين من الملاحدة والمشركين والطاعنين في النبوات وفي الرسالات، وبالذات في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتناظر مناظرة عجيبة. ومعظم الاوامر الصادرة للرسول صلى الله عليه وسلم في مناظرته مع الشرك واهلي قل تأتي دائما. وهنا كان قول الله تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم قل اخر قل من اول السورة في قوله تعالى قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. كانت اخر امر من الاوامر الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام هنا بقل. ثم بعد ذلك حديث عن ابراهيم عليه السلام امام الحنيفية. ثم بعد ذلك تعود المناظرات مرة ثانية في قضايا التشريع التي خالف فيها المشركون ملة التوحيد في الامور التي اشترعها لهم كهنتهم وطواغيتهم كعمر بن لحي عليه لعنة الله الذي غير وبدل ملة ابراهيم عليه السلام وسيب السوائب وبحر البحائر الى اخر ما ورد ذكره وسيأتي بالتفصيل في اخر سورة الانعام. ابراهيم عليه السلام موضع اتفاق بين سائر الملل. ابراهيم موضع امامة. موضع اتفاق. موضع اذعان. اليهود يذعنون لابراهيم ويقولون ان ابراهيم كان يهوديا. النصارى يذعنون لابراهيم عليه السلام ويقولون كان نصرانيا. اهل الوثنية من المشركين في قريش كانوا يقولون نحن ابناء ابراهيم عليه السلام. ويدعون لابراهيم نسبا. ومن ضمن الاصنام التي حطمها المصطفى صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كانت هناك اصنام لابراهيم في جوف الكعبة وهو يستقسم بالازلام ومعه ابنه اسماعيل وكسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحطمهم من ضمن الاصنام التي حطمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ابراهيم الذي كان يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الشرك والوثنية جعلوا لابراهيم اصناما. شوف المشركين. فابراهيم موضع جلالة. موضع تصديق واذعان من الكافة. وهنا يذكر الله لهم قصة ابراهيم عليه السلام كما سبق في سورة آل عمران في المناظرات مع نصارى نجران ومع يهود بني قينقاع وغيرهم الذين كانوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في سورة آل عمران مبينا ان ابراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. بين لهم ان ابراهيم لم يكن هذا ولا ذاك وانما كان ابراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين للكافة ان ابراهيم عليه السلام عاش في مكة حينما اتى بابنه اسماعيل وزوجه هاجر. وقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وترك الامانة لله وحده سبحانه وولى وتركهما. ترك هاجر وترك اسماعيل. ثم عاد في عدة رحلات لابنه اسماعيل كان يتفقده من وقت لاخر حتى اذا امر بذبحه جاء الى هذه او هذا المكان وهذه البقعة وقال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى في قصة محفوظة ومعروفة وذكرت في القرآن الكريم بالتفصيل. وفيها مناسك الاضحية في عيد الاضحى بالنسبة للمسلمين. ثم جاء في المرة التي تليها وقد كبر إسماعيل، فقال إن الله أمرني بأن أبني بيتا له في هذا المكان، وجاء قول الله تعالى كما في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا إبراهيم بأن يرزق هذه الأمة العربية المستعربة التي تم الزواج من إسماعيل وقبيلة جرهم في هذه البقعة المباركة، قال: ودعا ربه أن يرزق هذه الأمة بنبي منهم يكون خاتما للنبوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لدعوة نبيه إبراهيم وتأمين إسماعيل على الدعاء، ورزق هذه الأمة العربية المستعربة بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى كما ذكرت لكم سابقا ويقيم الحجة على أهل الكتابين السابقين أنهم يدعون أن إبراهيم كان على ديانتهم وأنهم متبعون ومسلمون لإبراهيم عليه السلام. يقول تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بالإجماع وبالتواتر مين اللي بنى الكعبة؟ إبراهيم. الكل يزعم بهذا، وهذا أمر متواتر ومحفوظ عند أصحاب الديانات الأخرى التي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، يدعون ويؤمنون بأن إبراهيم أرسل ابنه إسماعيل في هذه البقعة وقاموا ببناء بيت الله الحرام. شوف القرآن بيقيم عليهم الحجة، يقول لهم إيه؟ إن أول بيت وضع للنسل الذي ببكة مباركا، ده الأهل الكتاب يقول لهم كده، وهدى للعالمين فيه آيات بينات، فيش جدال فيها، آيات بينات، آيات ظهرة فيش عليها خلاف، مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم المقصود بالحجر الذي أثر فيه قدم إبراهيم، لما إبراهيم وقف على الحجر وهو يبني الكعبة فغاصت قدماه في هذا الحجر فأثرته، والأثر موجودة وإلى الآن. فيه آيات بينات، مش المقام لوحده، كل مكان في هذه المنطقة فيه آثار وفيه آيات بينات على إن إبراهيم كان في هذه المنطقة وكان يقوم بمناسك الحج، وحج الأنبياء وحج المرسلون إلى بيت الله الحرام، وكان هذا الأمر مشروعا في الرسالات السابقة، ولكن مع التحريف والتبديل والتغيير بدلت المناسك ولغيت ونسيت. والله يقول لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، للناس إماما في التوحيد وإمام في المناسك. وحتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسك كان في كل موقف من المواقف يقول: نحن على إرث أبينا إبراهيم عليه السلام. يقف هنا، وقف إبراهيم هنا، رمى إبراهيم هنا، فعل إبراهيم وفعل، فكان إبراهيم إماما للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يعيد البشرية إلى ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام ويعلمهم مناسك التوحيد، ويقول بعد الغبار وبعد الأمور التي حدث فيها تبديل وتحريف وتغيير يقول: خذوا عني مناسككم، لأنه حج حجة وحيدة، ليه؟ حجة الوداع. فعلم الناس المناسك صلى الله عليه وسلم. شوف القرآن ده بيقول مين؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله بآية من الآيات كان آمنا. الأمان، الأمان بإبلاغ إبراهيم للناس أن الله أمن هذا المكان وحرم مكة، ومن دخله كان آمنا، ودي آية بينة. يقول تعالى: ومن دخله كان، شوف بقى اللي بيترتب على هذا الكلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب اللي يكون في شريعته الأمر ده محذوف، يبقى في تغيير ولا لا؟ يبقى في تبديل ولا بيقيم عليهم؟ يبقى في تحج حصل ولا ما حصلش؟ انتوا بتاع إبراهيم، فأين الحج في شريعتكم؟ فشوف إقامة الحجة يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر حذف هذا الامر جحده مش موجود عنده في شريعته ومن كفر فان الله غني عن العالمين يبقى اللي جحده وحذفه من شريعته ده دليل على ان التحريف وصل الى شرائعكم وفي كتبكم لان هذا الامر كان موجود من لدن ابراهيم عليه السلام اليهود والنصارى او اصحاب الكتابين والمشركون العرب والمسلمون الكل ينتهي الى ابراهيم عليه السلام وابراهيم هو الامام ابراهيم امام الدنيا والناس بعد ابراهيم عليه السلام خد بالك عشان تعرف للانبياء اقدارهم وتعرف للانبياء خصائصهم ادم ابو البشرية الاول لكن نوح عليه السلام يعتبر ابو البشرية الثاني لان بعد حادثة الطوفان قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين فاصبحت البشرية بعد الطوفان كلها اللي بقوا اصبحوا ينتسبون لمن لنوح عليه السلام فاصبح نوح ابو البشرية الثاني فكل من على الارض الان ينتسب الى نوح عليه السلام يبقى الذين ليسوا من ذرية نوح هلكوا بل قال بعض العلماء حتى وان ركب في السفينة من ليس من ذرية نوح عليه السلام من المؤمنين الذين اتبعوه اعقم الله ارحام النساء عن ان يلدن واصبح نوح عليه السلام هو ادم الثاني اصبح نوح عليه السلام كل من جاء بعده هو من ذرية وجعلنا ذريته هم الباقين طيب ده نوح تعالوا على ابراهيم عليه السلام ابراهيم ينتهي نسبه لمن لنوح عليه السلام هو من ابناء نوح ولكن ابراهيم بعد مجيئه انحصرت النبوة في ذريته وهو رزق باسماعيل الابن الاكبر الابن البكر لابراهيم من زوجته المصرية هاجر من اسماعيل عليه السلام ولما جاء الملائكة في اثناء قصة لوط ومروا بابراهيم عليه السلام الحادثة التي رويت كثيرا وذكرت في القرآن الكريم مروا بابراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت الملائكة للسيدة سارة أتعجبين العجب تعجبك يا سارة في عجب من أمر الله تعالى أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد رزق الله سارة زوجة ابراهيم الاولى باسحاق بعد اسماعيل واسحاق وشوف تعبير القرآن او تعبير الملائكة ومن وراء اسحاق يعقوب يعني مش اسحاق يجي ممكن يموت او ممكن يكون عقيم لا ده ربنا هيرزق اسحاق ابن هو يعقوب يعني اسحاق كمان هيعيش ويخلف ومش هيخلف شخص عادي ده هيخلف رجل من انبياء الله ورسله يعقوب ومن وراء اسحاق يعقوب فانت اذا اردت ان تنظر الى الامر نعمله مثلا زي خريطة ولا شيء من هذا القبيل تجد ان ابراهيم خلف اسماعيل وخلف اسحاق اسحاق ابن يعقوب يعقوب هو اسرائيل عليه السلام يعقوب خلف مين مجموعة من الابناء 12 من ضمنهم يوسف عليه السلام فيوسف ابن يعقوب نبي ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وده هذا نسب لن تجده على مستوى الدنيا كلها لان مفيش حد هتجد اسمه لغاية الجد الرابع يكون نبي الا يوسف عليه السلام يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وقصة يوسف معروفة ومشهورة، يوسف عليه السلام واخواته الحداشر، اني رأيت احد عشر كوكبا اللي هم اخواته. ثم انحصرت النبوة في الاسباب الاثناشر، لان اخوة يوسف ليسوا بانبياء ولا يصلح ان يكونوا انبياء. قصة يوسف لما تقرأ الصورة كلها ادلة على ان ابناء يعقوب لصلبه لا يصلح منهم احد للنبوة الا يوسف عليه السلام. الذين قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجهاء، مش كده؟ وقالوا عن ابيهم النبي ان ابانا لفي ضلال مبين، فلا يصلح ان يكونوا انبياء، اخلاقهم لا تسمح، مش كده؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم انحصرت النبوة في الاسباط، وكلمة الاسباط اللي بتقرأها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الانعام، ما انزل على الاسباط يعني الانبياء اللي من اسباط يعقوب، لان السبط في السلالة اليعقوبية في مقابل القبيلة في السلالة العربية. الاسباط جمع سبط، وزيك حتى لما كانت المعجزات تحدث قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اليهود ما يشربوش مع بعض، كل سبط لوحده، كل قبيلة لوحدها، فكل قبيلة كان يجي لها نبي من انبيائها وهكذا. فانحصرت النبوة في اسباط يعقوب الاثناشر، واستمرت النبوة على ذلك ظهورا متتالية لا يعلم مداها الا من الا الله، حتى ختمت النبوة في البيت الاسرائيلي بمجيء المسيح عليه السلام. ختمت النبوة في البيت الاسرائيلي، ابن اسرائيل ابن يعقوب، ابن اسرائيل ابن اسحاق ابن ابراهيم، ختمت النبوة في من؟ في المسيح عليه السلام، لتستقبل البشرية عهدا جديدا بمجيء نبوة من ذرية اسماعيل عليه السلام، وهي النبوة الخاتمة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى ذلك ان ابراهيم له ولدين، اسماعيل واسحاق. اسماعيل ما خلفش نبي خالص، واستمرت ذرية اسماعيل ليس فيها نبي على الاطلاق، والنبوة اسحاق يعقوب يوسف والاسباط تستمر مرورا بموسى اعظم انبياء بيت اسرائيل وهارون كل دول وداود وسليمان وزكريا ويحيى والمسيح، كل دول من ذرية مين؟ ولذلك كثرت النبوة في البيت الاسرائيلي. لكن بيت اسماعيل لم يرزق بنبي الا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، استجابة لدعوة ابراهيم على ربنا وابعث فيه رسولا منه يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منه. ولذلك اليهود لما جت النبوة حقدوا حسدوا، طب ليه؟ لأنهم انتظروه أن يأتي إسرائيليا فجاء إسماعيليا، فحسدوا حقدوا. ولذلك قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارفين، لكن كفروا إيه؟ أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال الله ردا عليهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كل ده شأنه، هل يسأل عن ذلك سبحانه؟ ابدا. وترزق من تشاء النبوة وغيرها بغير حساب، لرد على مين؟ على اليهود في تكذيبهم او كفرانهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا ابراهيم موضع اجماع عند اهل الكتابين وعند المشركين، لان المشركين العرب كانوا ورثين الكعبة وما حولها والمناسك والامامة بالنسبة لهم في جزيرة العرب، تبعا لماذا؟ لهذا العظمة، لهذه العظمة ان الكعبة عندهم وهم من ابناء ابراهيم عليه السلام. فالقرآن ما بيقيم الحجة على يهود والنصارى بيقيمها بابراهيم، ولما يقيم الحجة على الوثنيين من العرب يقيمها بمين؟ بإبراهيم. فجاء ذكر إبراهيم عليه السلام كإقامة حجة. وإن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل، بل كان متبعا لأبيه إبراهيم عليه السلام. كلهم إيه؟ إن كنتم بتكذبوا محمد في هذا فإليكم قصة أبيكم إبراهيم كاملة، القصة الحقيقية، لأن عمرو بن لحي لعنة الله عليه بدل وغير ملة إبراهيم، بدلها وغيرها وجعل الأصنام والآلهة المدعاة المكذوبة والوسائط والشفعاء التي يزعمونها شفعاء ووسائط بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. طيب، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية فيها أبحاث نريد أن نتفهمها. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم يقولون إن الاسم أعجمي، ويقول البعض إنه عربي، وإنه معنى كلمة إبراهيم يعني الأب المعلم، وقال بعضهم بل الأب الرحيم، كلمات كثيرة. إبراهيم أصله كلداني، والكلدانيون أنفسهم يقول بعض علماء النسب أنهم في الأصل عرب، بل يقولون إن عرب الجزيرة قد استعمروا مصر القديمة، استعمروا مصر القديمة واستعمروا بلدانا كثيرة نظرا لقوتهم. بل العماليق او العمالقة انفسهم يقال انهم كانوا عربا، ولذلك يقولون ان ابراهيم عليه السلام استطاع ان يتعامل مع ملوك مصر وقتئذ، لان اللغة المصرية القديمة كانت قريبة من لغة ابراهيم عليه السلام التي هي في الاصل العربية. ويقولون ان الملك حمورابي الذي ينسب اليه القوانين او انه ابو القوانين كان في زمان ابراهيم عليه السلام، وانه حدث بينه وبين ابراهيم قصص كثير، وان لغة حمورابي في الاصل كانت العربية. ولذلك يقولون ان هاجر المصرية حينما اخذها ابراهيم كانت تتكلم بالعربية. يقولون ان عربية هاجر وعربية اسماعيل كانت افصح من عربية قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم عربية عاربة، والعرب يقسمون الى العرب العاربة والعرب المستعربة. والعرب العاربة قسمان، عرب بائدة الذين بادوا وضاعوا وانتهت اثارهم ولا نعلم شيئا عنهم بعد ذلك، كقبيلة عاد وقبيلة ثمود، فهؤلاء يعتبروا من العرب البائدة، ودول قبل ابراهيم عليه السلام. العرب العاربة كقبيلة جرهم عربية الاصل، ويقولون ان العرب المستعربة اللي هم مين؟ عربتهم اللغة، العرب المستعربين اللي تعلموا اللغة، والعربية هي اللسان. فطالما ان الانسان بقت لغة العربية وثقافته العربية اصبح عربيا، ولكن ليس عربيا في الاصل وانما استعرب. على ذلك هذه امور يناقشها علماء الانساب ويناقشها العلماء الدارسون للعاديات وللاثار وللامور القديمة التي لا يستطيع الانسان منا ان يتثبت منها، لاننا للاسف ليس معنا الدليل اليقيني الصحيح. والدليل اليقيني الصحيح دائما يكون اما كتاب الله سبحانه وتعالى او ثبوت الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او اجماع الامة. حتى ان ابن سعد قد قال في طبقاته باسناده عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في النسب اذا وصلوا الى معبد ابن عدنان توقف، وقال بعد ذلك كذب النسابون. فالنسابون بعدما عبد ابن عدنان يخوضون فيما ليس عندهم دليل عليه. ولذلك لما سئل عن علماء الانساب الذين ينسبون قال سبحانه وتعالى وقرونا بين ذلك كثيرة، فلا يستطيع الإنسان أن يتحقق من قضايا النسب، وإنما هي أمور ظنية. ما علينا، المهم أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه آذر، وهو كان يعيش في بلاد الكلدانيين في شمال جزيرة العرب، وبالذات في بلدة يقال عنها أور، وكلمة أور هذه نفسها فيها خلاف، لأن أور بتنسب بلدان كثيرة إلى لفظة أور، أور بتيجي كمضاف ويجي بعضها، يعني حتى أور شليم ما هي بدأ بأور، فأور بلدة في حلب، بلدة في جنوب تركيا، بلدة في العراق، كلام كثير يطول عند المفسرين وعند المتكلمين في التاريخ. المهم أن إبراهيم عليه السلام كان في شمال جزيرة العرب عند سوريا أو العراق، في هذه المنطقة دارت الأحداث التي تتحدث عنها هذه الآيات، وآيات كثيرة مماثلة في القرآن الكريم. أبو إبراهيم عليه السلام آذر كان رجلا يصنع الأصنام، وكان قوم إبراهيم ممن يقال عنهم في الملل والنحل بالروحانيين، والروحانيون هؤلاء الذين يعبدون الملائكة، الروحانيون الذين يعبدون الملائكة، لأن كلمة روحاني يقصدون بها ماذا؟ الملائكة. فكانوا قسمان، قسم يعبد الهياكل ويعبد الكواكب السيارة ويقيمون لها الهياكل، وعبادتهم لهذه الكواكب لأن الكواكب في نظرهم كما قال الشهر الثاني في الملل والنحل، قال إيه؟ يقول إن هؤلاء الناس كانوا يعبدون الملائكة، وما بيعبدوش الملائكة، خد بالك، على إن الملائكة هي التي خلقتهم، بل كانوا يعبدون الملائكة على أنها شفعاء أو وسائط بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، كقصة الشرك في جزيرة العرب، سواء الشرك هو الشرك، يجعلوا بعض مخلوقات الله القريبة من الله في نظرهم وسائط بينهم وبين ربهم. أنا ذنوبي كتير ما أقدرش أتعامل مع الله مباشرة، لابد أن يكون في حد وسط ينقل شكواي إلى الله، ينقل دعائي، ينقل كذا. هذه هي عقيدة الشرك عند اهل العرب او الوثنيين القدامى وغيرهم. المهم ان الملائكة في نظرهم كانت روحانيات، فالناس هؤلاء تخيلوا ان النجوم والكواكب السيارة هياكل لهذه الروحانيات بمنزلة الجسد بالنسبة للروح، فالانسان جسد وروح، الروح غير منظورة، لكن الجسد هو اللي شايل الروح، وهو اللي باين، وهو اللي ظاهر، وهو اللي بنتعامل معاه. فقالوا ان هذه الكواكب وهذه النجوم السيارة تعتبر هياكل، لكن الملائكة هي الارواح، فعبدوا هذه الهياكل وهذه النجوم وهذه الكواكب، عددوها بناء على هذا الاصل الفلسفي الباطل المتوهم مزعوم، وبناء عليه جعلوا لكل كوكب يوم معين، ككوكب مثلا الزهرة جعلوا له يوم السبت لأمور معينة مشوشة فعل الشياطين، بخور معين، يوم معين، قداس معين، قصص ورموز معينة وأحاجب. ولذلك الصحراء، انت لو جيت تقرأ العهود السليمانية وغيره وتقرأ كلام الصحراء هتجد من هذا القبيل الشيء الكثير. فدول الروحانيين، في منهم قالوا طب واحنا نقعد نعبد الاصل الهياكل والكواكب اللي احنا ما هي بتقفل وبتغيب، مش كده ولا لا؟ مش هنفضل شايفينها على طول. هؤلاء عباد الاشخاص بدأوا يجعلوا للهياكل اصنام على الارض، ويجعل لكوكب الزهرة هيكل على الارض ويبنيه، فاصبح من الناس فريق يعبد الكواكب مباشرة، وغيرهم يعبدون أصنام وهياكل على الأرض. والفرق بين هؤلاء وبين أولئك فرق بسيط والكل مشركون. إبراهيم عليه السلام حارب الفئتين، حارب الفئة التي شخصت لهذه الهياكل ولهذه الملائكة أصناما على الأرض، وحارب الذين عبدوا الكواكب والنجوم السيارة مباشرة. ولذلك ستجد أنه أنكر على مين؟ على أبيه من أصحاب الأشخاص. أبوه كان من الذين يصنعون الأصنام الأرضية، والآخرين الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم خاطبهم وأنكر عليهم في مناظرة فريدة من نوعها. فشوف التعبير، جاء ذكر الحرب على الاثنين. طبعا كل الأمور دي خلي بالكم لم يكن يعرف العرب عنها شيئا، وإنما هذه الأمور عرفت بعد الترجمات في العصر العباسي وغيره. طيب من أين علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ عرفها منين؟ ولم يكن صلى الله عليه وسلم قارئا في لغة قومه، وما كنت تتلو من قبله إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بدأ إبراهيم عليه السلام بعشيرته الأقربين، بدأ بأبيه، وأبوه آذر كان صانعا للأصنام، فقال له ماذا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه القصة جاءت بتفصيل أكثر في صور كثيرة، كصورة مريم، كصورة الأنبياء، كصورة الصافات، كصورة الشعراء، كصورة الممتحنة، صور كثيرة تحدثت عن إبراهيم في مناظرته لأهل الأصنام. القصة المشهورة في سورة مريم حينما قال لأبيه أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا تكلم آذر فماذا قال؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي من دون الله. أهم ما كانوش بيعبدوا الأصنام وألغوا عبادة الرحمن، بل كانوا يعبدونها إيه؟ من دون الرحمن. ولذلك قال لهم في سورة الشعراء فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لأنه لو قال فإنهم عدو لي كل الآلهة اللي بتعبدوها كلهم عدو لي، ها طب وبعدين؟ قال إلا رب العالمين، مش كده؟ طيب هنا بحث عند العلماء في قوله تعالى لأبيه آذر، هل آذر أبو إبراهيم ولا عمه؟ مش بتسمعوا القصة دي ولا بتسمعوهاش؟ آذر أبوه ولا عمه؟ من أين جاءت الشبهة؟ جاءت من أن أصفار العهد القديم، تعرفون أنتم أصفار العهد القديم، وكلمتكم عنها وعن نشأة كتابتها وعن مؤلفيها. أصفار العهد القديم اللي هي تمثل التوراة وتمثل كذلك مزامير داود وغيرها من كتب الرسل السابقين، أو يدعي كتبتها أنها كذلك. يقال في أصفار العهد القديم وبالذات سفر التكوين إن أبا إبراهيم كان اسمه طارح أو طارخ بالحاء أو بالغاء المعجمة، طارح أو طارح. وقال أبو إسحاق الدجاج أجمع النسابون على أن أبا إبراهيم كان اسمه طارح أو طارخ. هذا الكلام أثار حفيظة بعض الناس فبدأوا يتحدثون في هذا الشأن ويقولوا هل في القرآن ما يخالف ما أجمع عليه أن الصابون؟ ومن هنا كانت هناك وقفات لعلماء محققين ومدققين. ومن أحسن ما رأينا حقق المسألة الفخر الرازي في تفسيره، وكذلك الإمام سيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار. وهناك مقالة نفيسة للعلامة الشيخ المحدث الجليل أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على المعرب للجواليقي، رسالة طيبة جدا أفردت وطبعت في كتاب كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. القرآن بيقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، القرآن بيقول إنه أبوه مش كده ولا لا، وقال إن أبيه اسمه آذر. آذر فيها قراءتين، لو قرأنا مسكنا القراءات العشرة أو القراءات الأربعة عشر كمان مش السبعة، سنجد أن القراءات اللي وردت صحيحة متواترة، إن آذر بالنصب على إنها بدل من قوله لأبيه، لأنه أعجمي مش هيتكسر، المجرور لما يكون أعجمي يمنع من الإيه؟ من الصرف، فيقال لأبيه آذر مجيش، لأبيه آذر فيفتح. لماذا؟ لأنه أعجمي. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، القراءة الثانية لأبيه آذر، وآذر تكون مرفوعة ليه؟ لأنها منادة وحذفت أداة النداء، فكأنه قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آذر يا آذر أتتخذ أصناما آلهة. طيب النسابون لما قالوا لا أبو ما اسموش آذر، وعشان يوثقوا بين ما قال النسابون وبين قول الله تعالى في سورة الأنعام ماذا فعلوا؟ أظن أن هذا البحث تاريخي وعلمي في القراءات ونحوي وصرفي وحديثي، بس يعني عاوزين طلبة العلم يبقوا شغالين معنا في هذا الأمر، لأنه أمر مهم، لأنه هترتب عليه شيء تاني هنتكلم عليه عن أبوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كان الهدف إبعاد قضية إن أبو إبراهيم كافر عشان يترتب عليها أمر تاني في قضية الشفاعة وغيرها والصوفية بيتعلقوا به، ولذلك سنجلي الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالمطلوب حسن الاستماع والصبر على تعلم العلم، وبالذات إن كان الأمر متعلق بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى ورد الشبهات عنه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أو آذر، ويبقى آذر أبو، ولو قال له يا آذر تبقى الموضوع منتهي مش كده ولا لا، لأبيه يا آذر خلصت. لكن اللي قالوا لا أجمع النسابون على إن آذر مش اسم، قالوا طيب هنحل الأمر ده ازاي؟ قالوا يبقى آذر صفة بمعنى المعوج. طب وهو أبو الأنبياء إبراهيم هيقول لأبوه يا راجل يا معوج أتتخذ أصناما آلهة؟ يعني الأدب الموجود في سورة مريم كله يا أبتي، مش بيقول له كده يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان كل الكلام ده كله، النداوة دي الرقة دي الأدب ده الأخلاق ده، يجي بعد كده يقول يا راجل يا معوج أتتخذ، ما تجيش. ولذلك ما تنفعش انها تكون صفة، ده اسم واضح. الأمر الثاني قالوا لا ممكن يكون آذر اسم صنم، هنقول لهم طيب نفهم الآية في ضوء الفلسفة الجديدة دي بناء على ايه؟ أبيه خلص الكلام لغاية هنا حلو، وبعدين قال له ايه بقى؟ آذر أتتخذ يعني أتتخذ آذر صنما إلها، ده تفكيك ولا مش تفكيك؟ بالقرآن النظم العربي المعجز يكون في هذه التفكيكات. آذر أتتخذ أصناما مجيش الصدارة دايما لحدث الاستفهام، مش كده ولا لا؟ في لغة العرب الصدارة دائما تكون لماذا؟ تكون الصدارة لحدث الاستفهام. أتتخذ آذر ماشي، لكن مجيش آذر أتتخذ مجيش أبدا، بيبقى اللي يتكلم أعجمي. والقرآن الكريم معجز في اللسان العربي، كلام الله المعجز الذي نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان يوثقوا بالكلام النسبين وبين القرآن الكريم، كانت النتيجة ان هم هيسيئوا الى اعجاز القرآن الكريم. طيب قالوا طيب من الممكن ان يكون القراءة كالآتي، واورد على ذلك ابو حيان الاندلسي في تفسيره الشامل الواسع بعض القراءات كالآتي: خلى الهمزة مع كلمة آذر واصبح النطق هكذا: ازرعا تتخذ اصناما، ازرعا، وفسرها ابو حيان بمعنى عضدا وقوة. وهذه القراءة ليست بصحيحة ولا حتى من القراءات الشاذة، قراءة باطلة. ومنهم من سهل الهمزة وقال اعزرا يعني اوزرا تتخذ اصناما، كل ده علشان يوثقوا بين الاثنين. وهل يجوز في القراءة القرآنية الا ان تكون مسندة بالسند الصحيح الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو لابد من، خلي بالك، هو شروط القراءة الصحيحة ايه يا اخوانا؟ سبق ان قلنا قبل كده ثلاثة: موافقة الرسم العثماني، موافقة اللغة العربية ولو من وجه بعيد، شرط الثالث الاساسي صحة السند. طب اين صحة السند هنا؟ غير موجودة حتى ولا قراءة شاذة. ولذلك اهملها اهل العلم، والامام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين لما ذكر القراءات اقتصر على ايه؟ قراءتين اثنين بس، اللي هي قراءة ايه؟ اعذر لابيه اعذر ولابيه ايه؟ اعذر، يعني يا اعذر. طيب اللي جعل بعض العلماء يتمسكوا بهذا الامر قالوا ايه؟ طيب ما الاحتمال ما يكونش ابوه، ده ممكن يكون عمه، وابوه كقول النسابين طارح او طارح، وده ده عمه، معقول القلوب مجاز؟ ما هو العم يطلق على الاب. قالوا لهم جبتوا الكلام ده من، قالوا من القرآن الكريم، مش ربنا قال عن يعقوب عليه السلام: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم، ده جده جعلوا اب، ابراهيم واسماعيل واسحاق. طب هو اسحاق ابوه، لكن اسماعيل يعتبر ايه؟ عمه. ليه القرآن قال ابائك؟ قال لك ما هو الاعباب والجدود يبقوا اباء، لكن مجازا. لكن الاب في الاصل مين؟ ابوه اللي خلفه. قال لك طيب ما احنا عاوزين نسأل سؤال، ما دام انه يجوز ان يطلق على العم اب من باب المجاز، قولهم ولكن يشترط ان يكون ليه قرينة. ما انت عشان تترك اللفظ من معناه الصحيح الى المجازي، او من معنى الوضع اللغوي الى المعنى المجازي، لابد من ايه؟ من وجود قرينة. اين هي القرينة؟ مش موجود. بعدين ده القرآن ذكر كلمة ابي كم مرة؟ كتير قوي. في سورة مريم واحدة 5 مرات: يا ابت يا ابت يا، وله عمه مصرين عليه انه عم، والاهي ده لابيه اعظم. وتيجي سورة الممتحنة تقول قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه في كل الكلام ده. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. يبقى لكم أسوة حسنة في كل حاجة إلا في إيه؟ ده استثناء، مالكمش في أسوة إلا قول إبراهيم لأبيه. يبقى أبوه ولا عمه؟ يكتب لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر إلى آخر. يبقى تكرر كلمة لأبيك في مش كده ولا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى كل ده دليل عليه انه يقولوا لا عمه. طب ايه اللي جعل بقى كثير من المتاخرين يتمسكوا بهذا الامر ويقاتلون دونه ومصرين على هذا ومنهم جلال السيوطي؟ ليه؟ لانهم قالوا ان نسب المصطفى عليه الصلاه والسلام من لدن ادم الى ابيه عبد الله ليس فيه مشرك على الاطلاق، فارادوا ان يبرئوا آبر من الكفر ومن الشرك حتى ولو بتكذيب القرآن الكريم، حتى ولو بالخروج على المعهود من لغة العرب، حتى ولو بلي أعناق الآيات ليا حتى تكفر والعياذ بالله، ولكن دون ذلك زوال الجبال لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى. مع إن الحديث واضح في البخاري يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول كما يرويه البخاري في صحيحه: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة فيقول له وعلى وجه أبيه قطرة وغبرة. شوف الحديث: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: فاليوم لا اعصيك. النهارده من طب ما كنت ما تعصنيش قبل كده. طبعا ابراهيم طبعا هذا الحديث نص في المساله لابيه اعظم خلفت. لكن بالنسبه لقول الله تعالى في سوره الشعراء في قول ابراهيم عليه السلام قال لربه في دعائه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. اللي قال في سورة الممتحنة إيه؟ إلا قول إبراهيم لأبي. قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدعاء ده لأبيه جاء بعد ذلك بعض الناس بيسألوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وبيقولوا بنستغفر لآبائنا من المشركين، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أو نزل قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إلا عن موعدة وعدها، وفي قراءة وعدها أباه، فلما تبين له لإبراهيم أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى إبراهيم كان آخر الأمور من إبراهيم إيه؟ إنه تبرأ أبوه. إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى إبراهيم تبرأ من أبيه. فيلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا اعصيك. اعصيك ليه؟ قل لي وانا اعمل اللي انت عاوزه. فيقول ابراهيم: يا ربي لقد وعدتني الا تخزني يوم يبعثون، واي خزي من ان ارى ابي الابعد، ارى ابويا وهو في النار، خزي ينادى به يوم القيامه، اعذر ابو ابراهيم يدخل النار. فابراهيم عليه السلام قال في دعاء: ولا تخزني يوم يبعثون. تقول له: يا ربي اي خزي اكثر من هذا؟ فيقال له: يا ابراهيم انظر اسفل منك. فيؤخذ اعبر فاذا هو بذبخ متلطخ في دمه، يجد ذبخ، الذبخ ضبع، وفي بعض الروايات فيضع ابراهيم يده على انفه من نتن الرائحة، الضبع حيوان خبيث منتن الرائحة ذو شعر كثيف يقال عنه في بعض الروايات الضبعان، والضبعان ذكر الضبع. اما الضبع فهي الانثى، ولا يقال في العربية ضبعة بالتاء المربوطة، لا، الضبع ده الانثى. اما الضبعان او الذبح فهو الذكر، ذكر الضبع، فيجدوه فيتبرأ منه. فالذي سألقى في النار هو آذر، ولكن الامر تخفيفا على ابراهيم من ان يرى هذا الامر، رحمة من الله تبارك وتعالى بابراهيم. كل دي ادلة على ان ابو ابراهيم مين؟ مش عبده، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام جعلهم يقولون آذر لم يكن اباه، بل كان عمه. بعد كده يجوا على الاحاديث اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه امور نحن لا نخوض فيها، ولكن الادلة او الاحاديث او المناسبة هي اللي جاءت في قضية ابو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامه. في قول الله تعالى: وما كان استغفار ابراهيم لابيه، ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، سورة التوبة، من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. هذه الآية في سبب نزولها حديثان. الحديث الاول هو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يود ان يؤمن عمه ابو طالب، وفي بعض الروايات وصححها الحافظ ابن حجر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لامه، بل في رواية في صحيح الامام مسلم وليست سببا للنزول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى مسلم في صحيحه باسناد صحيح: استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي، واستأذنته في ان ازور قبرها فاذن لي، فزوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. هذا الحديث نص في المسألة: استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي. فلو كانت على التوحيد لأذن له الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ولكن كونه يقول فلم يأذن لي، ولكن استأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي، وعلى ذلك يترجم او يشرح الشارح لصحيح مسلم الامام محي الدين النووي، فيقول في هذا الحديث دليل على جواز زيارة المشركين احياء واموات. فان كان في الحديث دليل على زيارة الاموات من المشركين للقرابة لتذكر الاخرة، فزيارة الاحياء من بابه اولى. هذا كلام الامام محيي الدين النووي، ولم يكن محيي الدين النووي من جماعة انصار السنة، ولم يكن محيي الدين النووي من الجماعة اللي هم يعتبروا متشددين او ما نظنه يطلق عليه لفظ التطرف، مش كده ولا ايه؟ وانما كان الرجل رجلا من العلماء المجمع على امامتهم بين الموافق والمخالف. عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. الحديث الثاني حينما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما سأله وقال له: اين ابي؟ قال: ابوك في النار. فغضب الرجل فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان ابي واباك في النار. فهذه احاديث تدل على ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك. هذا امر نحن لا ندافع عنه ولا ندافع عنه لاصرارنا على هذا الامر، وانما نحن لا نتأول ما ذكر في كتاب ربنا وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الله قلنا، واذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه نطقنا، واذا توقف الرسول توقفنا ولم نتقدم بين يديه. ولا يجوز للمسلم ان يتأول نصوص الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يخالف ظاهرها الا اذا ورد دليل صحيح في المسألة، حينئذ نلجأ الى التأويل بشروطه عند اهل العلم من المتحققين به. المشكلة ان الشيخ جلال الدين السيوطي ألف رسالة في نجاة ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث اللي بإجماع المحققين من علماء الحديث انه حديث موضوع صححه، وفي نهاية التحقيق للمسألة قالوا ربما كان ضعيفا فلماذا تستدل به، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أبواه، أحيى الله له أبويه ودعاهما إلى الإسلام فأسلما. هناك حديث برضه مكذوب، إن الله تعالى أحيى أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. كلام غريب، هدفهم انهم يقولك مفيش في اصل اصول النبي صلى الله عليه وسلم حد مشرك على الاطلاق. طبعا هذه الامور هي بالنسبة لنا لن تقدم ولن تؤخر، يعني حتى لو ثبت، لو ثبت هذا الكلام لقلنا به ولا نناقشه، هنقصد ايه؟ لانه مش هيأخر ولا هيقدم ولا هيأتي بشيء جديد. لكن عندنا نصوص موجودة، القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مش كده؟ ونزلت هذه الآية في عمه أبي طالب، وأبو طالب بالذات أكثر الناس الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ملته. بل شوف في دليل ثاني، أبو طالب في أثناء طلوع روحه لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كلمة التوحيد، وأخذ أبو جهل وأمية ابن خلف يقولان له لا بل تمسك بملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كنت اود ان تقر عينك بها، يعني كلمة التوحيد، لولا ان قومي يقولوا جزع الموت وخفل للموت خدته الشهامة في الموضوع بابا، يعني تشوف الكلام، لولا ان قومك سيقولون ويعيرونكم بعد موتي بانني جزع الموت من جزع الموت وخوف الموت قلت هذه الكلمة لأقررت بها عينك. وكان الرجل عارف بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما ازعن ولا اقر بالكلمة، بكلمة التوحيد، وقال في اخر كلمة الله بل على ملة عبد المطلب، وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. وحينما مكة ما صح عن علي بن ابي طالب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الضال قد مات، فمعنى ذلك ان الرجل مات على الكفر ولا على التوحيد. وشوف كلمته بيقول ايه، بل على ملة عبد المطلب. طب ما عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى ان ملة عبد المطلب تخالف ملة مين؟ ملة التوحيد او ملة. واضح الكلام في النصوص الموجودة بين يدي اهل العلم. وان نافح الشيخ الالوسي في كتابه روح المعاني، والالوسي معروف بتشيعه الى الصوفية، عنده نفحات صوفية وبيدافع عنهم، فدافع دفاعا مريرا ونسب القول بأن أبوي المصطفى وآذر عم إبراهيم، نسب هذا القول إلى أهل السنة، وإذا هذا الرجل يعود أدراجه مرة ثانية فيخالف نفسه ويقول بالقول الحق في تفسيره لسورة التوبة وتفسيره لسورة الممتحنة. يعني بعد ما جاء سورة الأنعام وحارب محاربة لا هوادة فيها، إذا به في تفسير سورة التوبة يرد على نفسه ويرجع الى القول الحق الذي عليه اهل السنة. والغريب ان هذا القول، عشان نقول ان فيه وشائج بين الصوفية والشيعة، ان هذا القول قول الشيعة، خلي بالك هذا القول قول مين، ان ما فيش في اصل النبي صلى الله عليه وسلم ابدا حد من المشركين، حتى بيستدلوا ويستدل السيوطي برضه بقول الله تعالى وتقلبك في الساجدين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقلبك النطفة، نطفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتقلب في الساجدين يعني الموحدين، وهذا كلام كذب بإجماع المفسرين، بل قول الله تعالى إنه يراك حين، هو الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين يعني في العابدين، وانت بتتقلب في وسطهم ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، لا علاقة لها بتقلب النطفة، ولكن شوف بيدوروا بقدر الإمكان على أي شاردة أو واردة، كما قال السيد رشيد رضا يقول وجمع جلال الدين السيوطي بين الذرة وأذن الجرة، يعني جاب كل اللي يقدر عليه في هذا الامر علشان يثبت نجاة ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل باحاديث الشيخ الكبير الحافظ ابن حجر قال عنها موضوعة وقال عنها انها لا تصح، وله الكلمة في هذا الشأن الامام احمد ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وعلى سلف الامة الصالح رضي الله عنهم اجمعين. الامر الذي نريد ان نحدده هنا، ليه بندافع عن هذه النقطة او هؤلاء اخطأوا فيه؟ اللي بيدافعوا الدفاع المروحي دول اللي بحبهم في النبي عليه الصلاه والسلام، هو اللي جعلهم يقولوا هذا الكلام، مش كده ولا لا؟ يعني اللي يقول لك ان ابو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وامه في الجنه، هدفه ايه؟ حب للنبي، مش كده ولا لا؟ طب احنا بنرد عليهم ليه؟ ونتعب نفسنا ليه؟ اولا علشان الحق من اجل المحق، دي اولا. لان اللي هيناقش في هذه المساله ويعارض هيأول النصوص ويفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد احاديث صحيحه، الامر في حد ذاته منافعه ومدافعه عن النصوص المعصومه، مش كده ولا لا؟ يبقى الامر في حد ذاته دفاع عن الحق وعن النصوص المعصومه، هذا اول. ثانيا وهذا مهم جدا، ليه القران اصر على انه يذكر ان ابو ابراهيم كان كافر؟ اكيد دي من ورا منها حكمه ولا لا؟ ليه ربنا يا ابتي يا ابتي يا ابتي واذ قال ابراهيم لابيه، يا مش الا قول ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اباه، ليه كل الكلام ده كله؟ عشان يبين، مش دي بس، ويبين ان نوح ابنه كان كافر. ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. مش كده؟ ليه يقول عن ان زوجة نوح وزوجة لوط وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما، لم يغنيا من الانبياء المرسلين عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، امرأة فرعون في الجنة، وامرأة نوح شيخ المرسلين في جهنم، مطلوب كذلك. ليه؟ للقرآن حريص على انه يظهر ان ابن رسول في جهنم ومات مشركا، وابو رسول كان مشركا، ها؟ ويذكر اشمعنى ابو لهب ان ليه سورة في القرآن باسمه، اشمعنى ابو لهب؟ تبت يد ابي لهب، ما قالش ليه تبت يد ابي جهل، ابو لهب والسورة اسمها تبت يد ابي لهب. الاسم تقريبا الوحيد في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام من الكافرين اللي ذكر في القرآن باسمه، كمان باسمه ابو جهل ما ذكرش في القرآن باسمه، مش كده ولا لا؟ الوليد بن المغيرة ما ذكرش باسمه مع ان سورة المدثر بتتكلم عن قصة طويلة، ومع ذلك ما ذكرش اسمه. ليه؟ عشان القرآن يريد انه يبين شيء فرطت فيه الامم السابقة واصحاب الكتب التي يزعم اصحابها لها نسبة بالسماء. الامر ده الخطير ايه؟ امر يا ناس عقيدة التوحيد، قضية الاعتماد على الشفعاء وعلى الوسائط. ربنا يريد ان يبين ان المسألة مسؤولية فردية. انت لو ابوك شيخ المرسلين عند الله ما فيش محاباة، فيش عند الله دم ممتاز، فصائل الدم عند الله واحدة، مفيش دم ممتاز، مفيش دم ازرق، مفيش دم كذا، مفيش جنسية معينة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو انت ابن نوح وكفرت الجهنم زي ابن ابو جهل بالضبط، ابو جهل ابنه يسلم يبقى في الجنة، ابن عدو الله في الجنة، ابن ابو جهل اكرمة وغيره، الوليد ابن المغيرة فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر. يجيب سيف الله المسلول خالد بن الوليد وينشر الاسلام ويعطي امام بالمصلين يلعن ابوه وهو امام بالناس مفروض عليه. شفت عظمة الاسلام في زمان وفي بيئة سب الاب تقوم فيها معارك لا تنتهي ابدا. لكن الامام ازل كل العلائق التي لا قيمة لها، فكر وقدر فقتل مش كده، ويعسكري بيجي حفظ المسلمين ساصليه سقر طب نحذفها عشان نرضي خالد سيف الله المسلول، ابدا ده كلام ربنا مش كده ولا ايه؟ العاص بن وائل السهمي ان شانئك هو الابطر، وعمرو بن العاص فاتح البلدان المسلم العظيم رضي الله عنه، اسلم الناس وامن عمرو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الكذابون والمتهوقون والسطاع على تاريخ المسلمين والكذبة المغرورون. كان عمرو بن العاص رجلا من الطراز الاول من صحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأ ويعلم الناس ان شانئك هو الابطر على ابيه العاص بن وائل السهمي. يبقى ابن العاص شانئ المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون مؤمن عظيم، وابن ابن من؟ ابن نبي رسول كنوح عليه السلام في اسفل الداخلين مش كده ولا ايه؟ فيش عند الله محاباة؟ يا اني ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. ففيش عند الله عائله مقدسه؟ فيش عند الله ان ده ابو نبي او ده قريب نبي؟ ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، ليس لك من الامر. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول للسيده الجليله فاطمه، او يقول لفاطمه فلذة كبدي صلى الله عليه وسلم بضعة منه، شوفوا لا ايه صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت ولكن اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، انا ما اغنيش عنك، اعملي عملك هو اللي هيرفعك مش كده؟ يا عباس يا عم اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار؟ شوف السؤال فعش. يجي المسيح عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نوح بدعوة منه حكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها، دعوة تانية عايز ياخد واحد بس من وسط الجموع الذاهب إلى الجحيم ينقذه، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت فكريت أحكم الحق، حكمتك ما قولوش أرحم الراحمين بس يتشفع إلا بإذن الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، فيقول لربه سبحانه وتعالى إن ابني من أهلي إن رحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، قال له إلا من سبق عليه القول، ما كانش يعرف إنه سبق عليه القول لأنه كان منافق ونوح ما يعرفش، يا رب ان ابني من اول ان وعدك الحق وانت احكم الحق، حكمتك ايه يا رب؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، حتى بعض برضه هم قالوا اصل ما كانش ابنه ده كان ابن زنا، عشان برضه يبرأوا ابناء الانبياء، عشان يبرأوا ابن النبي طعنوا في زوجة النبي، وزوجات النبي مبرؤون عن الوقوع في هذه التهمة، مستحيل زوجة نبي تخون، ولذلك شوف التعبير القرآن العظيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبين، فيش امرأة زوجة النبي تخون لان لو خانته في هذه الناحية لكان طعن مباشر فيه هو مش كده ولا لا؟ وذات فخانتهما خيانة في الدين وفي العقيدة، ما كانتش خيانة في الناحية التي يشمئز منها الانسان، واول ما يطعن هيطعن في مين؟ في فراشه، فطان الله فراش الانبياء من الوقوع في هذا الامر، لان هذا الامر يكون تهمة لمين؟ للنبي نفسه. ولذلك اللي جاءوا بالإفك القرآن وضح الأمر إنه مستحيل يحدث. الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيث، مش كده ولا ايه؟ فقالوا ان ابن نوح كان ابن زنا لقوله تعالى انه عمل غير صالح، هذا خطأ، عمل غير صالح. حتى بعض العلماء قالوا انه يا نوح دعاؤك لابنك عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. طبعا احنا بالنسبة لنا يعني شفناه بعد كده قال له ايه؟ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر ربه من الدعاء لابنهم، عشان تعرفوا ان الامر ما فيش فيه عند الله محاباة. بعض الناس فاكر ان يجي النبي يوم القيامة يفتح الباب ويدخل اللي على مزاجه، قلت لا لا لا، القضية مش كده ابدا، مش كده ابدا. ولذلك كانت الشفاعة محكومة. فقضية ان القرآن الكريم يلقي الضوء على ان الارحام او اقارب الانبياء في النار، عشان يبين ان المسألة متعلقة بالنجاة بايه؟ بالايمان والعمل الصالح. تفتكرش ان الموضوع زي مثلا ملوك الدنيا، او تجد انت عندنا في الدنيا هنا واحد لو خدم في اي وظيفة ليه استثناءات، ليه كذا، ليه وصفة، ليه كذا، يجي يقول لك ما نوح قعد 950 سنة في الدعوة خدمة، يبقى ليه بعض الاستثناءات يدخل ابنه الجنة؟ لا ما ينفعش الكلام ده عندكم انتوا هنا في البلاد وفي الدنيا وفي الحياة. ممكن ده يستثني وده، لكن عند الله ليس هناك استثناء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يدخل واحد الجنة إلا بإذن مين؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فلما يقول لك أبو لهب في النار النبي ما أغناش عنه شيء، أبو طالب في النار النبي صلى الله عليه وسلم ما أغناش عنه شيء باستثناء حاجة أقول لك عليها دلوقتي. أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أبوك وأبي وأبوك في النار، لكن طبعا في المفروض يكون في شيء برضو من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كما يقول العلماء ما تقلش إلا في مجال البحث، في مجال تعليم الناس العقيدة، لكن ما تبقاش العملية باستمرار. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه جاء بعض الناس يقولوا نجيب لك كاتب، قال لهم الكاتب ده منين؟ قالوا له من بلد كذا، قال لهم ابوه كان كافر، قال له قال طب كنت تجيبوه من ابائه من ابناء المهاجرين والانصار. فقال الرجل وماذا يديرني ان ابي كافر؟ الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ابوه كافرا؟ قال ولم لو لم تجد مثلا الا النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتب بين يدي ابدا. يعني طبعا عمر بن عبد العزيز لا يمكن الامر، ولكن في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة كده عاطل على باطل، ابو النبي في النار، ام النبي، هذا الكلام لو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس فيقبله، والا الكلام في الاب والام مش كده ولا لا؟ ده الاب والام سب مش كده قلنا ولا لا؟ فبقاش الكلام على وزنه زي ما بيقولوا ولا على ولا. المفروض الكلام يكون في حلقة علم لاسباب معينة، بحث حديث. ده الامام الشافعي يشوف الادب قال ايه، لان الامر مش محتاج، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. شوف الادب، ده الحديث تبلغ الحديث زي ما سمعته. يجي سيدنا الامام الشافعي يقول ايه وبيروي الحديث بتاع المراه المخزوميه لما سرقت، يقول خد بالك سرقت امراه شريفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان فلانة سرقت لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. يقول لو ان فلانة لامرأة شريفة سرقت لقطع النبي يدها. طبعا الحديث لو ان من سرقت فاطمة، لكن هو تأدب مرضيش يقول، ما الناس عارفين ان الحديث بيقول فاطمة، والحديث فرض السيدة فاطمة لا ينسب اليها هذا ابدا، حصانها الله وشرفها الله، من ان ينسب اليها شيء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل باحب الناس اليه، مش كده؟ ما عنديش شفاعه، ما فيش شفاعه في الاخره الا بشروط باذن الرحمن، وكذلك في الدنيا. اتشفع يا اسامه في حد من حدود الله لو ان فاطمه سرقت؟ شوف بقى، لا قطعت يدها، ما فيش عندي محاباه في الايه؟ في تنفيذ امر الله تعالى، خد بالك. فيجي الامام الشافعي يقول لي لو ان فلانه، ما يقولش اسمها، ما الناس عارفين يا مين، طب هو يقولوا ليه؟ كذلك روى الامام ابو داود في سننه الحديث في النسائي وفي غيره ان السيدة فاطمة ذهبت الى الكدى لكن ما وصلتش راحت تعز بعض النساء لكن ما راحتش الأراطة. الحديث في ضعف اسناده لكن ببين لك ادب العلماء. فالحديث بيقول النسائي فيه القصة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها في الاخر في اخر الحديث: لو ذهبت الى المقابر لما شممت رائحة الجنة لو شمها جد ابيك. فيجي ابو داود يقول ايه: اذهبت الى الكدى لو ذهبت اليها لما شممت رائحة الجنة. وقال قولا شديدا. وقال ايه قولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كمل قال قولا شديدا. كل ده عشان ما يقولش الكلمة. واحد يقول لك طب وما قالش الحديث كما سمعه؟ قال لك لا، ما هو عارف نعتمد على ان بعض الرواة رووا في كتبهم، فهو تأدب من ان يذكر كلمة ربما كانت جارحة للنبي صلى الله عليه وسلم لو سمعها. خد بالك. كذلك لما جاله حسان بن ثابت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأهجون قريشا. حسان من الانصار، فلو هذا قريش باللي فيها مش مشكله بالنسبه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف نسبي فيهم؟ طب ونسبي؟ قال: لأسللنك من بينهم كما تسل الشعر من العجين. هسلك عشان ما اقربش ناحيه ايه؟ ناحيه نسبك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان نسبه ما يطعنش ايه؟ فيه. بالطبع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ولد من نكاح وليس في نسبه من لدن ادم الى زمانه هو. اي صفه على الاطلاق هذا ثابت. خلي بالك هذا ثابت وعرض في احاديث صحيحه ان النبي موجوده في صحيح الجامع الصغير للشيخ الالباني وغيره انه النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح وليس من صفه على الاطلاق وليس في نسبه صلى الله عليه وسلم من لدن ادم الى زمانه وقع يعتبر وقع السفاح. كله كان نكاح يعتبر نكاح صحيح عشان اي نبي من الانبياء يصونه الله تعالى من ان يكون في نطفته شيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. بقيت كلمة في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. شفاعته في الاخرة لما العباس بيقول له: هل اغنيت عن عمك شيئا؟ اللي دفع عنك وعمل وعمل وعمل. قال: اني شفعت اني لارجو من الله. في بعض الروايات وفي بعضها انه يعني في رجاء وفي بعضها انه خبر من الله انه يوضع ان ابو طالب ادنى اهل الناس عذابا فيوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله. واحد يقول لك طيب ميجي شفاعة والقرآن بيقول فما تنفعهم ايه شفاعة الشافعين. قال لك لا دي حاجة خاصة لان ابو طالب مش حبه للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جعله يشفع له. وطبعا الشفاعة لابد انها يكون باذن مين؟ باذن الله. الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قول. فالشفاعة دي باذن الله. الامر الثاني ان ابو طالب قدم خدمة للدعوة الاسلامية مش كده؟ وقدم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان ناصرا له ولدعوته. فهذا لا يمنع من ان ربنا تبارك وتعالى يخفف عذابه ما خرجوش من النار كما قال وما هم بخارجين منها. ولكن هل كل الكافرين في جهنم بيكونوا في مستوى واحد ولا هناك يعني الذين كفروا وظلموا هل يستووا مع الذين كفروا فقط؟ الذي كفر وقتل نبيا هل يستوي مع كافر ولم يقتل نبيا؟ مش كده؟ هل فرعون الذي ادعى الربوبية كسائر المشركين العاديين؟ ها؟ وذلك قال ادخلوا آل فرعون ايه؟ اشد العذاب في جهنم. وقال عن المنافقين انهم في الدرك الاسفل من النار. فلا يستوي فرعون وهامان ومن على شاكلتهم بانسان مشرك كان بيعمل اعمال صالحه او ما بنقولش ان اعمال الصالحه هتدخله الجنه. وانما نقول ولن يخرج من النار ولكن الناس في جهنم لا يستوون كما ان اهل الجنه في الجنه لا يستوون. فكذلك ابو طالب قدم للاسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا ولكنه كان مشركا فتحرم عليه الجنه ويدخل النار أبد الآبدين وظهر الداهرين، ولكن يجعله الله تعالى أخف عذاب أهل النار، وكما وصف لكم أنه يقف في ضحضاح من النار فيغلي منه دماغه. الآية 74 من سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية نقول أو نوجز فيها القول سريعا حتى نختم بمشيئة الله تعالى. إبراهيم قال لأبيه آذر: يا آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واحد يقول لك طب ما قال له انت في ضلال مبين، مش دي سبة؟ وزاد بعضهم قال طب ما ده دليل برضه على انه ما يكونش ابوه. قال لك طب ما هو قال له قبل كده: يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يا ابت اني اقاب. كلمه باسلوب مؤدب. قال لك طب كلمه في ضلال مبين دي، قال لك ودي سبة؟ مين قال انها سبة؟ ده بيبين لابوه حقيقه الواقع اللي هو فيه. لابد ان يبين له الامر. قال له ابوه: اتتخذ اصناما الهه، انا مش خايف عليك وحاجه تخش الجنه، الامر ما فيهوش مشكله، بس يعني داخله في الاولى. ينفع الكلام ده ولا لازم يديله الحق؟ ما هو لازم يقول له انك في ضلال. وكلمه ضلال، الضلال يكون في الامور الحسيه وفي الامور المعنويه. يعني لو انسان جاي طالع مثلا مسافر في الطريق ورايح اسكندريه، غلط وراح طالع من طريق الفيوم، ده يبقى اسمه ايه في اللغه؟ ضل الطريق. فانت لو قابلته قلت انت ضللت الطريق، انت المفروض ترجع. انت شتمته؟ ابدا، ده مش سبه، ضللت الطريق. الطريق ليس من هنا من هناك. فهؤلاء سلكوا طريقا يحسبونه موصلا الى رضا الله، يحسبونه موصلا الى الجنه، فاذا به موصلا الى الجحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ابراهيم اني اراك وقومك الحقيقه انك في ضلال، ضللت الطريق، ليس الطريق من هنا، انك في ضلال. هذه ليست سبه، وإنما هي لبيان الواقع شفقة على به، إذ أنه حقيقة الأمر في ضلال مبين. لم يسبه ولم يشتمه. عند هذا الكلام نتوقف لنستفتح درسنا القادم إن شاء الله، لتعتبر هذه مقدمة، ونبدأ في تفسير الآيات الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.